إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الأخيار، ما أجمل أن نتحدث عن عمالقة الإسلام، عن القمم السامقة في هذا الدين، عن طلاب مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. ما أجمل أن نتحدث عن شهداء يمشون على الأرض، وما أجمل أن نتحدث عن صحبة نبينا وأصحابه الذين آمنوا به وصدقوه ونصروه وعزروه وآمنوا بالنور الذي جاء به. اصطفاهم الله لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا يمشون على الأرض وقد ضمنوا الجنان. إي والله، أصحاب رسول الله كانوا يمشون على الأرض وقد ضمنوا الجنان. ما أجمل أن نتحدث عن سيرهم، فإن في قصصهم عبرة، وإن في مواقف حياتهم نور، وإن حياتهم أسوة. نعم، كل حياتهم تصديق وبذل وعطاء. مات الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم. وخذ قبسا من سيرة رجل من أعظم من سطرت سيرته وكتبت، إنه رجل من أهل الجنة. وقبل أن أبدأ بسيرته ونسبه، خذ هذا المدخل الجميل. دخل صاحبنا هذه الليلة المبشر بالجنة، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، دخل مسجد الكوفة، المسجد الكبير في الكوفة. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه جالس، وكانت تلك الأزمان زمن الفتنة، ما وقع في موقعة الجمل بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. فدخل رجل من أهل الفتنة فوقف على رأس المغيرة بن شعبة، ثم سب علي رضي الله عنه، وسب طلحة رضي الله عنه، ثم سب الزبير رضي الله عنه. وما قام أحد يغار على هؤلاء الشموس وهؤلاء الأعلام والنجوم التي بأيها اهتدينا. فلما لم يتحرك أحد للمنافحة عنهم، كان سعيد رضي الله عنه جالس، فقام رضي الله عنه وقال للمغيرة: يا مغيرة، متى كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يسبون في مسجد الكوفة ولا ينفح ولا ينافح عنهم أحد؟ ثم قام رضي الله عنه فقال: ليسمع من في المسجد كله، قال: أنا أشهد على رسول الله، أي واشهدوا علي، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وابن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، ثم وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن ابن مالك في الجنة، وفات المؤمنين في الجنة. قالوا: ومن تاسعهم؟ هذا الذي أخبرت عنهم جميعا، ثم التاسع، فمن تاسعهم؟ فسكت، فضج المسجد عليه وأقسموا عليه بالله واستعلفوه: إلا أن تخبرنا من تاسع المؤمنين بالجنة. قالوا: ما أجمل أن يعيش الإنسان ومعه ضمان من الله ألا يرى النار. الأعجب من ذلك أن سعيدا يروي الحديث غيرة على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين تلقفتهم آلة الإفك والكذب والحقد في الأمة، خوارج الأمة، الذين تسوروا على عثمان فقتلوه والمصحف بين يديه، وجلسوا خلف الجدار في جبن كما هم الجبناء، وطعنوا أبو تراب المبشر بالجنة. هؤلاء عندما ضجوا باستنقاص أصحاب رسول الله قام صاحبنا هذه الليلة المبشر بالجنة بالمنافحة عنهم ويقول هم في الجنة مهما وقع منهم، فإنما وقع منهم إنما هو أخبر الحبيب عنه نبوءة منه ومعجزة منه صلى الله عليه وسلم أن أنبأنا أن هذا تقتله الفئة الباغية ومع ذلك هو في الجنة. سعيد بن عمرو ابن نفيل لا تجد في كتب السير عنه كلاما كثيرا، وستقرأ صفحات معدودة على أنامل اليد الواحدة. لماذا وهو المبشر بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام وأسلم قبل دخول الحبيب دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكان من أصحاب رسول الله الأول الذين نصروه، لماذا لا نقرأ عن أخباره؟ إذا قرأت عن عمر تجد مجلدات، رضي الله عن فاروق الأمة، عن صديقها مجلدات، عن ابن عوف مجلدات، عن سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص خال محمد عليه الصلاة والسلام تجد مجلدات. تقرأ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فلا ترى إلا نتف. أتدري لماذا؟ لأنه صحابي عاش يعشق الخمول، خمول الذكر لا خمول البدن، خمول الذكر. عاش متواضعا، عاش خفيا، عاش حييا، عاش بكاء، عاش مجاهدا. لا تقل إن سعيد بن زيد ما شهد المشاهد ولذلك ما كتبت سيرته، شهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر، بل قال بعض من كتب في سيرته شهد حتى بدر، مع أنه ما وقف مع الحبيب في بدر لأنه مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. والعجيب هنا أن طلحة بن عبيد الله ابن عم الصديق، وسعيد بن زيد بن عمرو بن عدي هذا ابن نفيل بن عدي ابن عم الفاروق رضي الله عنه، فهذا ابن عم خير المؤمنين وهذا ابن عم ثاني خيار هذه الأمة، هذا ابن عم صديقها وذا ابن عم فاروقها. شهد المشاهد كلها حتى بدر ما وقف مع الصحابة فيها، لكن الحبيب أعطاه من الغنائم وقسم له، لأنه عليه الصلاة والسلام ذا أرسله إلى الشام وإلى بصرى يستبرئ أخبار قريش وقوافلهم، وما علم أنهم سيقفون في حرب أو ينالون من عدو أو يكون هناك بينه وبين قريش جهاد وقتال. والحبيب كما تعلمون خرج لبدر لا يريد القتال، يريد العير، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا التقى مع عدوه. أعود فأقول هذا الصحابي لولا نخرج من درسنا مع سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، لو لم نخرج من الدرس إلا أنه عاش خامل الذكر لا يعلل للناس أعماله ولا خبره، يجاهد كل الوقائع حتى بلغ عصور الفتوح، شهد اليرموك كما شهد بدر. انظر وما غاب عن موقعة واحدة، كان من أصدق أصحاب رسول الله وكلهم أهل صدق نبرة، وكان كثيرا لا يبرز نفسه، بل كان إذا تحدث عن نفسه كما سنأخذ بعد قليل في غزوة اليرموك أو في معركة أقصد اليرموك تحدث ببراءة وتحدث بصدق، فما مدح نفسه وما أثنى على نفسه، إنما ذكر لنفسه موقفا من المواقف العظيمة دون أن يطري نفسه. وهكذا أحبابي، من أراد أن ينشر الله له سيرته في الدنيا فليحسن السير إلى الله عبر الإخلاص والإخبات، إخلاص في عمله، إخبات في عمله. لا تحب الذكر، فمن أحب الذكر اللي يبحث عن الذكر والشهرة ويريد الناس أن يذكروه وأن يثنوا عليه ويقول ما ذكر الناس عميان، ما شافوا ايش سويت وأنا فعلت، ويبغى دروع في كل مسابقة وفي كل تصفيات وفي كل اجتهاد، هذا المسكين يطفئ الله ذكره. سعيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه من بني عدي، وهو ووالده زيد، والده ابن عم عمر، وكان من أول من أسلم. ودائما إذا قرأنا سيرة سعيد فإن كتاب السير يذكرون سيرة والده. كيف نشأ سعيد بن زيد؟ نشأ في بيت توحيد وفي بيت حنيف من الأحناف، وبالأحناف نسبة لأبي حنيفة إلى نسبة إلى التوحيد الحنيف، حنيفا مسلما حنيفا مؤمنا، أي مائل عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. طيب كيف والده يكون حنيفا مع أنه مات قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد ما عفر جبينه أمام صنم، وما ذبح لصنم، وما دعا إلا الله، مات على ملة إبراهيم. زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد عاش الحياة كلها يسيح في الأرض ما بين الحجاز وما بين بصرى وما بين الموصل وما بين الشام، كله يسيح في الأرض يبحث عن الدين الحق. سأل اليهود فما قر عينه بدين اليهود، سأل النصارى حتى ذهب إلى الموصل وسمع عنهم، لكن رأى دينا مخرق ودينا متضاد ودين ينفي العقل أن يقبل به، ولذلك بحث حتى وقف أمام الكعبة وسجد على كفه وراحته يناجي ربه: يا ربي أي طريق يوصل إليك؟ فإني لا أرى من هذه الأديان شيئا يوصل إليك. إنها فطرة التوحيد. ولذلك يوجد في الجاهلية مجموعة كانت تؤمن بدين الإسلام، ليس دين الإسلام دين محمد، الإسلام المراد الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد للتوحيد والخلوص من الشرك، هذا دين أنزله الله مع الأنبياء كلهم. كان منهم قس بن ساعدة، وكان منهم ورقة بن نوفل، وكان منهم زيد بن عمرو بن نفيل، وكان منهم عبيد الله بن جحش أدرك الإسلام ثم تنصر ومات، زوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها، فلما تنصر تزوجها عليه الصلاة والسلام ومات على النصرانية زوجها. كان يوجد مجموعة من كفار مكة، كان هناك مجموعة على دين إبراهيم وكانوا ينبذون الشرك، كان منهم والد سعيد بن زيد وهو زيد بن عمرو بن نفيل. ولذلك لاقى والد سعيد من عمه الخطاب، الخطاب أبو من؟ الخطاب أبو عمر، كان من أشد الناس، وكان عمر أخذ هذه الحدة والشدة من أبيه، فعذب عمر شبابنا اللي هناك بدون زجر، لا هم سيجلسون معنا، لا تطلعونهم، فرقوهم فقط لا تخرجونهم. أعود فأقول، كان الخطاب يعذب زيدا ابن أخيه، وكان عمر يعذب سعيدا قبل إسلامه، انظر البلاء. وأشد البلاء ما كان من الأقربين، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. دائما إذا عذبك الأقرب حتى كان يربطه وكان يضربه. ولذلك زيد بن عمرو بن نفيل نفته مكة. والعجيب من سيرة زيد بن عمرو بن نفيل، هل نقول لزيد هذا والد سعيد رضي الله عنه؟ نعم، فقد ثبت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام استغفر له، ثبت أنه استغفر له وترضى عليه. لما؟ لأنه ذهب للموصل وهناك سأل أكبر كاهن وأكبر راهب وأكبر قساوسة النصارى في الموصل في العراق، سأله عن الدين الحق، فقال له: إن الدين الحق سيخرج من أرضك التي قدمت منها، وستخرج من هناك من مكة، من مكة، وهناك ستكون خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، سيبعث من قومك. وعاد مسرعا وفي طريقه تلتف عليه قبيلة من قبائل العرب، ثم يقتل قبل الوصول إلى مكة. وتروي بعض السير أن زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن تخرج روحه وقد طعن غدرا قال: اللهم إن حرمتني التصديق بهذا النبي فلا تحرم سعيدا منه، سعيد يعني ابنه. ولذلك هناك أثر في سرعة تصديق سعيد بمحمد عليه الصلاة والسلام، سرعة تصديقه لأنه نشأ في بيت توحيد، عاش في كنف والد موحد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك أبناءنا انعكاس لأخلاقنا في البيت. إذا لقيت ابن يلعن وين سامع اللعنة؟ وين جايبها؟ الله يجزاك خير، جايبها غالبا من فمك أنت. إذا رأيته إذا طاش عقله تكلم بكلام بذيء غالبا من البيت، إذا رأيته يحب الصلاة من البيت، إذا كان حييا فمن البيت. وهكذا عاش سعيد بن زيد في بيت موحد، ولذلك عندما علم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام سارع التصديق به. العجيب أن سعيدا زوجته أخت عمر رضي الله عن عمر، فاطمة بنت الخطاب، وزوجة عمر أخت زيد عاتكة بنت زيد. ولذلك هو من بني عدي من رؤوس العرب، لكنه علم وعرف عن بني عدي هؤلاء الحدة وطول القامات وسمرة الوجوه، فكانوا من أقوى من سكن مكة. ولكن أحبابي هنا وقفة، سعيد بن زيد على حدة قومه كان من ألين الناس قلبا، ومن أطهرهم قلبا، ومن ألينهم تعاملا، وكان شجاعا. لا تعتقد أن سعيد بن زيد أنه ضعيف عندما يخمل، والدليل على شجاعته أنه شهد المواقف كلها، لكن كان مخبت. ولذلك من شاء الله له التوفيق في الدنيا رزقه قلب به رحمة، ورزقه قلب رجاع منيب. ولذلك إياك أن تمدح نفسك بالحدة، عمر بن الخطاب جبار في الجاهلية، لكن لما دخل الإيمان قلبه ما مات إلا وفي خديه خطين أسودين من البكاء. ما الذي جعل القلب يلين؟ ذاك الذي خرج يوما ليقتل محمد عليه الصلاة والسلام، وما غربت الشمس إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بالسيف الذي كان عمر يريد قتله كان ينافح عنه. إنه الإيمان. ولذلك أحبابي سعيد بن زيد مدرسة في الرحمة والتواضع والإخلاص والإخبات، وعمر قبل الإسلام جبار وليس بخوار، لكن الإيمان زاد هذا لينا وزاد ذاك إخباتا، وهكذا. فإذا دخل الإيمان قلبك وما عدل في أخلاقك راجع نفسك، فلست من المؤمنين حقا حتى تتغير الأخلاق بدخول الإيمان. إسلامه عليه رضوان الله بنداء التوحيد، صاحب الفطرة يستجيب لدعوة الحق، فما يحتاج أحد أن يدعوه إذا علم الطريق المضيء. ولكن للعجيب في سعيد بن زيد، وهذا العجيب وقفة أريد أن تركز معي، أن عمر وما أدراك ما عمر، عمر الفاروق، عمر الإسلام، عمر المحدث، أمير المؤمنين، هذه القامة العظيمة، هذا الذي قال الحبيب لو أن في أمة محمد بعد محمد النبي لكان عمر، كل عمر وأعمال عمر في ميزان سعيد بن زيد، لأنه أسلم في بيت سعيد. الله أكبر، أمر عجيب. وأهل مصر، كل أهل مصر في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه، من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه. أرأيت ألا يكفي سعيد بن زيد هذه المنقبة، أن يكون رضي الله عنه أسلم في بيته عمر الفاروق، عمر الفاروق. وما تقرؤونه في السير من أن عمر رضي الله عنه وأتى إلى رجل من بني زهرة وقال له تريد قتل محمد وقد صبأ ابن عمك وأختك، ثم دخل وضربها، ثم ضرب سعيد، وكان عندهم خباب بن الأرت، وقرأوا عليه صدرا من سورة طه. الرواية ضعيفة، الصحيح أنه أسلم في بيته. أما تضعيف القصة من كونه ضرب سعيد بن زيد وقيده ثم لطم أخته فاطمة وسال دماؤها ثم قالت اغتسل فاغتسل ثم قال كيف يصنع من أراد الدخول في دينكم فقالوا له كذا ثم ذهب إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم ثم أسلم. هذه القصة بتضعيفها هذه ضعيفة، لكن الصحيح منها أنه أسلم على يد سعيد بن زيد، وأبو بكر أسلم على يد الستة من المبشرين بالجنة. قد رأيتم الإنجازات، إنجازات عجيبة. ولذلك أحبابي قد يسلم على يدك إنسان ثم يكون داعية ولا لا، وأنت ما ألقيت كلمة ولا ألقيت محاضرة ولا طبعت كتاب ولا حدثت ولا ترجمت ولا غيره، ومتكئ في حي العزيزية وأنت من دعاة الإسلام وأنت ما نطقت، لأنه أسلم على يدك داعية، اهتدى على يدك ضال. ولذلك من أعظم الهندسات في الحياة هندسة إدخال الناس في دين الله أفواجا لتكون أنت شريكا لهم في الأجر. بل أحيانا يدخل على يديك كافر فيسلم أو ضال فيهتدي فتكون من طلابه. أعجبني أحد الدعاة الشباب، ليس شاب هو كبير، لكنه يلقي مواعظ صغيرة ويجلس مع بعض العصاة على الأرصفة، يقول لي أبشرك فلان اللي الآن الناس حوله يجتمعون حوله ويدرس، لأنه درس وأخذ الماجستير. هذا الشاب كان ضالا فاهتدى ودرس وأخذ الماجستير والآن يحضر الدكتوراه. قال أبشرك اهتدى على يدي وأنا من طلابها الحين. هو من طلابه، يقول أجلس بين يديه معي الكتاب الأربعين نووية، صاحب الفضيلة يشرح لي، والله أني أذكره يوم السربوت. نعم هو، وهذا الشيخ اللي هو يتكلم عنه، هذا الشيخ اللي يتكلم عنه هو في موازين ذاك الذي لربما لا يفقه كثيرا مما يقول هذا الداعية أو هذا العالم. إذن أحبابي إذا أردت أن تعيش أعمارا كما عاش سعيد بن زيد فاحمل هم الدين وأدخله في قلوب ضمئة وفي قلوب صدئة، فإنك بذلك أيها الحبيب تبني مجدا وأنت لا تدري. إذن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ابن عمتي ابن عمي، أو هو على الحقيقة والده ابن عمي عمر، كان عمر من أعماله الصالحة وهو في ميزانه رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الجو الجميل وفي هذا البيت الإيماني، وهذا الذي هو بيت زيد بن عمرو البيت الحنيف البيت الطاهر، كان والده، وهنا عجيب أحبابي، قدرا، لأنه ما يجوز نقول مصادفة، بعض الناس يقول صدفة، شفتك صدفة، صدفة رأيت، ليس في الكون صدفة، قل قدرا، إذا جاتك الكلمة هذه فأزحها وقل قدرا رأيتك. من أقدار الله أن والد سعيد كان يطرد من مكة، لما أتى من الشام وساح فيها ينشر يريد الدين فدخل لمكة، فكان والده كان له من الخلال أولا يدعو إلى التوحيد، فإذا ذبحت الشاة أو نحرت الجزور فذبحوها على الأزلام والأنصاب، فكان يقول لهم ويحكم أينحر دابة ينهر دمها ويوجب جنبها، تجب على جنبها تسقط، وتذبح لغير خالقها، يزين يزين التوحيد بسيط، يقول باختصار يخلقها ربي ثم تذبح لغير الذي خلقها. معقول أحبابي؟ معقول؟ أنا لو واحد الآن ما عندي سيارة وبيك ترجعني لشرق الرياض وتركب وأركب مع واحد سواق وقدام معه واحد، فلما وصلني السواق هو اللي وصلني جزاه الله خير شكرت اللي جنبه، فلما سلمت على اليمين قلت الله يبيض وجهك ما قصرت، واللي مناقلني وش يقول لي السواق؟ الأخ أعور أعمى عسى ماشر، يعني يحسن إليك وتشكر غيري. هذا مثال ولله المثل الأعلى. كان زيد بن عمرو يقول يخلقها ربي وتذبح لغيره، معقول أحبابي؟ هذا مثل بعضنا الآن يرزق ربي ويشكر ولد عمه ولا خاله، ما ينبغي هذا، ما يجوز. لذلك وكان أيضا من عبادته التي كان ينكر عليهم، كان يقول أن أصنامكم لا تنفع لا تضر، أرب يبول على رأسه الكلب أكرمكم الله، رب ما يدفع عن نفسه كلبا أقع فوق رأسه وبال، والله ذا الرب الأقشر هذا اللي ما قدر ينفع يمنع البولة عن نفسه أو أنه يسرب يسرق يكسر. ثم كان من أخلاق والده أيضا هذا سبب نفي قريش له أنه كان يفدي الموؤودة. كانت طبعا الموؤودة البنت كان وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. وتراها الجاهلية موجودة عند بعضنا إذا جاء ولد قال أبشروا لي برجال، إذا جاء بنت قال إيه جاك ولد قال بنيتنا الله يصلحها. والله ان فيك جاهلية، البنية هذه اللي الله يصلحها هي حجابك من النار وهي ميزتك عن، بل احمد الله فإن محمدا عليه الصلاة والسلام كل ذرية بنات، ارفع راسك، وقد قدمها الله في الموهبة، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني أبناء وبنات. أعود فأقول كان يفدي الموؤودة، وليس كل العرب يئدون البنات للمعلومية، ترى بعضنا ينقل عن بعض يقول وعمر قد دفن ابنته وكانت تزيل التراب عن لحيته، غير صحيح. بني عدي اللي منهم عمر وسعيد بن زيد ما كانوا يئدون البنات، بني أسد وبعض بطون العرب فقط، لكن كانوا موجودين. فكان زيد بن عمرو بن نفيل نقول رضي الله عنه، مع أنه ما أدرك الإسلام لأنه مات حنيفا، مات على التوحيد ما سجد لغير الله، وقد ترضى الحبيب عنه. أعود فأقول كان يفتدي الموؤودة، كيف؟ يأخذها من أبيها ويتكفل بتربيتها ويدفع أحيانا من ماله عتقا لها، حتى إذا بلغت مبالغ البلوغ قال لأهلها تريدونها؟ لاحظ كان فاتح دار اجتماعية، دار خدمة اجتماعية وحماية للفتاة. هذا الموحد والتوحيد أحبابي، التوحيد باب كل خير، ترى إذا زاد توحيدك زاد الإيمان في قلبك، إذا زاد إخلاصك زادت رحمتك، وزاد لأن أحبابي التوحيد يدلك على أبواب المكارم كلها. وتستطيع تقول اللي أخلاقه سيئة لأن توحيده ناقص، لأن توحيده ناقص. أعود فأقول كان فلما دعا إلى التوحيد أول من صادمه عمه الخطاب والد عمر، ثانيا وقفت مكة كلها ضد زيد بن عمرو فطردته. أين ذهب يوم طرد؟ سعيد بن زيد كان صغير ويرى والده يعذب، ويأتي والده في آخر الليل يختفي، فيدخل في أحياء مكة ويدخل في البيت عندهم، فإذا أطلع النهار ورآه أهل مكة سلط عمه الخطاب صبيان قريش، هذا قبل مهم محمد، هذا والد سعيد، سلطهم لضربه وطرده، فكان يختفي في غار حراء. عجيب، هذا الغار من آوى؟ آوى محمدا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وكأن هذا الغار لا يؤوي إلا الموحدين المخبتين الخلص، وكأن هذا الغار هو نور انفجر من غار حراء بالتوحيد، ولذلك كان يختفي في غار حراء، وكان يرسل لورقه بن نوفل ابن عمتي خديجة رضي الله عنها، فكان يرسل له يقول الحق بي فإني قد سحت في الأرض، ويبدأ يتكلم وش يسولفون فيه، ورقه موحد وزيد بن عمرو بن نفيل موحد، فكان يتكلم عنه قال زرت في الموصل كذا وفي الشام كذا وفي بصرى كذا، من يتكلم عن الرهبان ويتكلم عن القساوسة ويتكلم عن دين قادم، لكن إلى الآن ما يدري متى هذا الدين سيكون. ولذا كان من الذين يطردون لأجل توحيدهم، بل وقتل قبل الوصول إلى مكة، ولو بلغ مكة لآمن. في هذه الأجواء كانت تربية سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عمرو ابن نفيل. سعيد بن زيد رضي الله عنه شهد له بالجنة بشهادة محمد عليه الصلاة والسلام. لما؟ ما ميزة هذا الصحابي الجليل؟ ستقرأ في كتب السير ولن تجد كثيرا من أخباره، لكن الحبيب أحبه عليه الصلاة والسلام، أحبه ونادى في الناس سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وكان يقدم شيئا لا يعرفه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك أهل مكة لا يعلمون، وهذا ما قدمت به في الدرس، لو لم نعرف من أخبار سعيد خبرا كثيرا من حاله يكفي أن الله أطلع نبيه على فعل سعيد اللي أسلم في زمن الإسلام الأول كثير من الصحابة، ولكنهم ليسوا من المبشرين العشرة. المبشرين العشرة بالجنة هم قرة عين الأمة، عمالقة الإسلام، نجوم الهدى، هم أفضل من بايع تحت الشجرة، وهم أفضل من شهد الغزوات والفتوح، وأفضل أهل بدر، وما طلعت الشمس على خير منهم. هذا الصحابي الجليل الذي شهد له بالجنة. من المواقف أيها الأحباب، من المواقف التي نذكرها له رضي الله عنه وأرضاه، أنه في غزوة أو في معركة اليرموك. وفي معركة اليرموك تعلمون كان عدد المسلمين قيل 24,000 وقيل 34,000، وتذكرون القيادة الفعلية في معركة اليرموك لخالد، لأبي سليمان، لسيف الله المسلول، وعدد الكفار كان عدد الروم أكثر من 120,000 بجميع مقاييس الحرب المعاصرة والغابرة والحاضرة. إن 24 يقابلون أكثر من 100,000 إنما هو انتحار بجميع المقاييس مهما كان، لكن الذين يقاتلون صفوة، وإن الذين يقاتلون أمهروا الله أرواحهم وباعوا واشترى الله. ولذلك يقص لنا سعيد بن زيد، هذا موقف من المواقف، يقص لنا سعيد بن زيد رضي الله عنه ما وقع في غزوة في معركة اليرموك، وقال لنا وهو يتحدث عن أن أبا عبيدة رضي الله عنه، وتعرفون أبو عبيدة كان قائد جيوش الشام كلها، وقد عزل خالد، عزله عمر، وأبو عبيدة معه قرار عزل خالد، وترك خالدا يكمل المعركة حتى لا يفت في عضد الجيش، وحتى لا تختل القيادة تختل القوى المعنوية في الجيش. انظر إلى تواضع الصحابة، وهذا لعل من يتحدث من المشائخ في سيرة أبي عبيدة ستتكلم عن أمين للأمة ستتعطر الأفواه والآذان بسماع عطر سيرته. من مواقف هذا الموقف يقول سعيد بن زيد قام فينا أبو عبيدة، وأبو عبيدة ليس من خطباء العرب، أمين الأمة عامر بن الجراح ليس من خطباء، لكنه لا بد أن يخطب خطبة الحرب، وكان قديما وقد سنها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في غزواته أن يخطب ليرفع المعنويات ويربط الأرواح برب الأرض والسماوات. ولذلك في غزوة بدر قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أحبابي في واحد ما يقوم؟ والله ما لو ما عندي سلاح لو بيدي إلى الجنة. عمير بن الحمام وغيره وسواد بن غزية وغيره من الصحابة وابن جموح وعبد الرحمن بن عوف وكثير من الصحابة قاموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، هنا كان من سنة الحروب في الإسلام رفع الروح المعنوية. قام بها من؟ قام أبو عبيدة، عامر بن الجراح قائد جيوش الشام قام رضي الله عنه فخطب خطبة، والصحابة ما كانوا يتعودون منه خطبة، لكن دائما قليل الكلام إذا تكلم فتح الله عليه من البيان ما فتح. ولذلك بعضنا أحبابي في بعض المواقف يجبر إلى أن يتكلم، فإن كان اللي يدفعك تتكلم هو الإخلاص سيكون على كلامك نور، وسيخرج من كلام أنت بنفسك تقول والله من وين، ولو نصورك نقول والله يا أخي مدري كيف تجمع هذا الكلام وكيف انتظم هذا البيان وكيف صار عقدا من لؤلؤ وجمان، ما أجمل ما قلت، لأنك مخلص. لكن لو تخرب النية، ها جعلت أولها تاليها وانقطعت السبحة وبدأت تلوك لسانك وغصصت بريقك. لكنه رضي الله عنه لما رأى الجيش أن أبا عبيدة يخطب أنصتوا، وبين يديهم الموت، بين أيديهم الموت، فخطب خطبة. فقام أحد الصحابة اللي يقص لنا القصة هذه من؟ سعيد بن زيد. يقول فلما خطب أبو عبيدة، وكان هناك خوف في الجيش ولا لا، ما كذب علينا أبو سعيد بن زيد، قال وبعضنا قد خاب وخاف ورهب من الموقف. طبعا أناس يتحصنون وبدروع وخلفهم حصون وأكثر من 120,000 ونحن 24، وقيل أنها 34,000، مهما بلغ العدد إلا أننا أنهم 5 أضعافنا. قال فلما قال خطبته قام رجل وسل السيف، والعرب إذا كسر الفارس غمده ماذا يعني؟ بايعها الجنة، لأن من كسر الغمد لا يرد السيف فيه بعد ذلك، ما كسر ما في مزح، الجنة. ولذلك سواد بن غزية في أحد في بدر عندما قبل بطن الحبيب قال إني أريد الجنة، فقبله حتى يكون آخر العهد قبلة على بطن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعمير بن حمام لما رمى التمر ناوي الجنة، ما في رجعة. فلما قال سعيد بن زيد لما رأيت هذا، وما ذكر اسم الصحابي، ولذلك ترى الصحابة فتحوا الفتوح، بعضهم ما نعرفه، لماذا ما سطرت، لماذا ما صورت، لماذا ما كتبت، لماذا لا نذكر كثيرا من سير الصحابة، لا نعرف عنها شيء، لأنهم ما كانوا يعاملون البشر، كانوا يعاملون رب البشر. قال فقام رجل وقال أوصني يا أبا عبيدة، هل توصني أن أبلغ رسول الله عنك شيء؟ والله ذا واثق ما شاء الله، يعني رايح للجنة حجز مؤكد وطالع للجنة، تبغون شيء الربع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أي طلاب لمدرسة محمد هؤلاء يا أحبابي، تراه موت، مو بمزح الله يجزاك خير، مهي برجم بالحجر، وليست بجي فلقة ولا جرح ولا شجة ولا كسر، إنما هو الموت. وانظر إلى أن بلغوا إلى أنه ذهب ولديه يقين أن هذا السبيل يوصل للجنة، وأنه لا محالة سيلقى محمدا عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال أنس بن النضر في بدر في أحد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، والله أنه صادق، يشم ريح الجنة قبل موته. ولذلك وجدوا 86 ضربة به. أعود إلى سعيد بن زيد، قال أبو عبيدة لذاك الصحابي أقرأ نبينا منا السلام. الله أكبر، يا زين يا أخوان، ناس في الأرض يخاطبون ناس في السماء، أقرأ نبينا منا السلام وقل له إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله أكبر، وش وجدوا؟ والله جوع، والله ظلم من أعداء الإسلام عليهم، لكنه وجد حلاوة الدين بأن الدين بلغ مشارق الأرض ومغاربها، اهتزت عروش كسرى واهتزت عروش قيصر، وبلغ الدين ما بلغ اليابس اللي عليه خلق في سنيات بعد موته عليه الصلاة والسلام. أبلغه السلام ولاحقين، لكن أبلغه أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال سعيد بن زيد، موقف من مواقف العزة، قال فزال ما في نفسي من رهبة وخوف. أحبابي اللي يخاف منه، ما مر عليكم الخوف؟ بعضنا لو طفت لمبة الدرج ما رقى، الله يجزاه خير، لكن أمام الناس وش يقول؟ وأنا أسد ما شاء الله. وجدوا لهذا بعضنا تهتز فرائصه من أمور، بل ولده لو يطلع عليه بسرعة اختل توازنه وارتج عقله ولربما ركله بقدمه. الخوف الفطري الجبلي لا يعيب الإنسان، وإن كان إذا زاد شوي يعيبه، لأنك إذا كنت بتخاف وولدك بيخاف والمرأة خايفة، والله ما أدري من يؤمن الثاني. لكن الخوف الفطري أن تتكلم عن الناس تقول والله إني خفت، إيش معنى ذلك؟ تجرد في أعلى، طبعا كان أسكت، لكن قال نعم لما رأيت القوم أقبلوا وأجلبوا، زال عني لما رأيت موقف الشجاعة من صحابي من أصحاب رسول الله. فانطلق، قال فزال الخوف، ثم جثى على ركبتيه. يا أحبابي الجيش جاي وهذا جاثي على ركبتيه، يرمي بماذا سعيد بن زيد؟ يرمي النبل حتى نفد ما في كنانته، ثم امتشق رمحه، ثم قتل فارسا منهم وخاض في القوم وما استشهد رضي الله عنه، حتى فتحت حصونهم، حتى ملك أقدم عاصمة على وجه الأرض، إنها دمشق، دمشق أقدم عاصمة على وجه الأرض فيها تجمع بشري، دمشق لأنها قبل مكة، مكة لم تكن شيئا لأن النبوات كما تعلمون كانت في الشام. وهذه أرض دمشق، هذه دمشق ستبقى، وستبقى للتوحيد بإذن الله. ولو أن بشار الشيطان قد تسلط عليها سيزول ملكه، وستعود لعباد الله الخلص، وسيزيد الأمن فيها حتى تقوم الساعة. وقبل قيام الساعة ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء من يصلي مهدي الأمة، بمن؟ بمسيح، بالمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. وستكون هناك بداية العد التنازلي لرحيل الكون. أول قائد وأمير على دمشق بعد حكم الإسلام ونور الإسلام هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. كيف يضعه أبو عبيدة أميرا على دمشق وهو ليس ممن ارتفع ذكره، وليس من الصحابة رضي الله عنهم الذين اشتهروا كأبي عبيدة وكخالد بن الوليد، وليس أيضا كطلحة بن عبيد الله في الذكر، أما في الفضل فقد فضلهم عليه الصلاة والسلام وهو الذي وازن بينهم. لما يعلم من حاله رضي الله عنه مع ربه. ولذلك بعد أيام بل بعد أعوام كان وليا على هذه الأرض، يرسل سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة رضي الله عنه رسالة يستعفيه من المنصب. دائما المخبتين المنيبين محب الخمول المخلصين لا يحبون أن يذكروا ولا أن ينتشر عنهم أمر فيثنى عليهم في الدنيا. لذلك بعد أن استقر الإسلام في الشام وضرب بجيرانه وأطنابه وساهم في الفتوح ثم ساهم في الحكم، بعد أن هدأت الشام أرسل إلى أبي عبيدة يستعفيه، وأعفاه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. لماذا أعفاه؟ لعلمه بأنه رضي الله عنه ما كان يعشق ولا يحب الذكر. هذه من مواقفه، من مواقفه ومناقبه أنه كان مستجاب الدعوة. تذكرون القصة اللي ذكرتها أنه قال وتاسعهم وتاسع المؤمنين في الجنة عندما سب ذاك الرجل سب عليا وطلحة والزبير، قام فقال بعد أن قال هذا الحديث التفت إليه قال إما أن تمسك عن أصحاب رسول الله أو لأدعون عليك. هذا الخارجي، هذا الذي استنقص أصحاب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال يا سعيد تدعو علي أو أنت نبي أخشى من دعائك؟ شوف الغرور، يعني أنت الحين الله أكبر السماء مفتوحة لك من يوم تدعو يستجاب لك. ثم قال يا ربي اللهم أرني فيه نكالا. وكانوا المسجد الكوفة الكبير كان في السوق، فلما خرجوا وخرج هذا الدعي قال فإذا بختية، بختية يعني ناقة عليها بخت عليها سنام وبعضهم عليها هودج وغيره، بختية تدخل السوق فيفتح الناس لها الطريق لأنها بدأت تركض، ناقة بلغ بها الغضب، قال حتى بلغته فهشمته بخفها، وقيل أنها سحقته بجيرانها حتى مات. وش اللي أرسلها لهذا؟ بعد أن قال اللهم أرني فيه نكالا. ومن مناقبه أيضا، ولذلك سار السوق مع سعيد بن زيد يسلمون على صاحب رسول الله، كيف استجاب الله لدعائه؟ نعم، بينه وبين الله سر. ترى أحبابي معظم اللي يدعون فيستجاب لهم ما نعرفهم، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ترى بعضنا لو يصب القهوة ما يعطي بعض الناس، يمكن لي يصب لي ولك القهوة أتقى لله وأعبد وأصلح، وفي أناس لا نعرفهم الله يعلمهم. لذلك سعيد بن زيد كان يحب الخمول، لماذا ثار وصار أسدا هصورا في الكوفة لما رأى من يستنقص أصحاب رسول الله؟ الوقفة الثانية أيضا أنه عندما فتحت الفتوح وأعطي رضي الله عنه بعضا من المال اشترى بستانا، رضي الله عنه اشترى بستانا في المدينة. وكان في المدينة حين ذاك في زمن مروان بن الحكم، مروان بن الحكم عندما أرسل معاوية رضي الله عن معاوية أرسل يأخذ البيعة لابنه يزيد، أرسل البيعة قال خذوا البيعة بعدي ابني يزيد، فلما أرسل يأخذ البيعة وأخذ من الناس البيعة إلا سعيدا تأخر رضي الله عنه، فقيل له في ذلك خلاص انتهى يعني الناس معظمهم، قال حتى يأتي سعيد. قالوا لما؟ قال سعيد من المبشرين بالجنة ويعرف الناس ديانته ومحبته، فلو أخذنا البيعة من يد سعيد لدانت لي المدينة. وقد بايع رضي الله عنه وأرضاه. فكان له بستان، وكان امرأة في المدينة أغراها بعض الحمقى في زمن مروان بن الحكم، قالوا لها استدعي على سعيد مروانا، لما قولي له إنه غصبني أرضي، يعني هذا حد الأرض تراه ماخذ مني أمتار، وكان بعض السيل قد أخفى مناسب الأرض. تعرفون بعض العقوم اللي تكون بين الأراضي أحيانا بعوامل التعرية والتضاريس تروح، ولذلك قد تضع لك بترة ولا تحط لك بلكة وتسقط، لكن أنت جارك عارفين حدك ولا لا. ولذلك في الحديث لعن الله من غير منار الأرض، أنت عارف أن الحد لا تتجاوزه، ومن غصب شبرا طوقه من 7 أراضين. فلما هذه المرأة لما قيل لها من الحمقى استدعي عليه واشتكيه، اشتكته إلى مروان، فاستدعى مروان بن الحكم سعيد بن زيد فقال يا سعيد إن فلانة جارتك تقول إنك غصبت من أرضها، بماذا رد؟ قال كيف أغصبها أرضها وأنا أروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحظ الدليل يا شيخ، يعني كيف أغصبها أرضها وأنا أروي عنه صلى الله عليه وسلم. أجيب لكم بس نص ما قال عليه: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. يقول كيف يا مروان ابن الحكم أخذ شبر ولا أغصبها أرضها وأنا أروي عنه ذلك؟ ماذا قال مروان ابن الحكم؟ لقد بالغت في البينة. ما أقدر أقول لك شيء. صاحب رسول الله مبشر بالجنة تروي هذا الحديث، وميزة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون أن ما نزل من الوحي أو ما قاله الحبيب وهو وحي آخر ما ينطق عن الهوى أنه يخصهم. ومشكلتنا أننا نظن القرآن نازل لغيرنا، وأن الأحاديث التي لربما نرويها أننا نطالب الناس بتطبيقها، أو الخطاب لي ولك. فقال قد بالغت في البينة، ما أقول لك شيئا. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها أعمي بصرها وألقها في بئرها. عندنا بينهم بئر، ها؟ فما كان من العقيق والوادي الذي في المدينة النبوية إلا يأتي بعد أيام. قال وأظهر براءتي، يعني يا رب أخرج، لأن الحد مهم موجود مطمور في الأرض. وين الحد؟ الطين قد طمره وقد غطاه، فإذا بالعقيق يأتي فيسيل فيخرج بجرف السيل حدود الأرض، فإذا هو رضي الله عنه ما زاد عن حده قيد شبر. ثم تذهب هذه العجوز تبحث عن الماء في البئر فتزل القدم، وقبل ذلك كانت قد عميت شهادة، وتسير في أرضها وقد عميت، فتنكب في بئرها وتموت. مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه سعيد بن زيد. أيها الأحباب، أختم. هذا صحابي في سلسلة من النور من أصحاب رسول الله، اصطفاه الله لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام، وعاش رضي الله عنه في بيت به التوحيد، ترضي على أبيه وأبوه لم يسلم، تحنث والده في حراء هروبا بالتوحيد، وكان من دعاء أبيه عند موته أن يذيقه حلاوة الدين الذي ما بلغه، وذاق حلاوة التوحيد. صبر على الأذى من عمر، فكان عمر يعذبه، فلما مات عمر بكى بكاء طويلا. أكثر صحابي من صحابة رسول الله بكى موت عمر كان سعيد بن زيد، ليس لأن عمر ابن عمه، إنما لفقه سعيد بن زيد، فقيل له في ذلك: لماذا هذه الدموع؟ لماذا وقد استشهد في محراب محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال فيما معناه: موت عمر ثلمة في دين الإسلام لا ترفع، ولا يعني شق لا يخاط، ولأنه قفل الفتنة في هذه الأمة. انظر إلى فقه سعيد ابن عمه، لكن يعلم عمر الذي عذبه عمر قبل الإسلام كان أخلص من أحبه بعد الإسلام رضي الله عنه. عاش رضي الله عنه في جميع الفتوحات والغزوات والوقائع والمشاهد، سيفه مجرد ورمحه يهزه في قبضته، ولم تسجل له مواقف عديدة، مع أن مواقفه حياة النور طيلة العمر. كان خفيا خامل الذكر، لكن الله يعلمه ويعرفه. وفي العقيق وفي قصره الذي كان في مزرعته يموت رضي الله عنه. وقد تجد بعض القصص أنه استشهد في غزوة من الغزوات، لكن الرواية الصحيحة أنه مات رضي الله عنه ولم يستشهد، وبعض الروايات تقول أنه استشهد بعد رؤيا رآها، عندما رأى العيناء الرضية حورية كانت تدعوه، فاستشهد وانتقل إلى العالم الآخر في الجنة. لكن الرواية الصحيحة أنه مات ميتة على فراشه في بيته في مزرعته. غسله سعد بن أبي وقاص خال المؤمنين، سعد بن مالك رضي الله عنه، وكفنه، وخرج به في سنة 51 للهجرة، وهو ابن 74 سنة، ودفن هناك في المدينة في بقيع الغرقد هناك، وطويت صفحة من صفحات البر والبذل والإخبات والإخلاص والإنابة والحب والجهاد. صحابي ضمن الله له الجنة، وشهد الحبيب له بالجنة، وما اتكأ على هذا الضمان، ولكنه عاش حياة الكفاح. اللهم ارض عنه وارض عن أصحاب رسولك أجمعين، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، واجمعنا بأصحاب نبينا ممن شهد لهم بالجنة، وبأهل الشجرة وبأهل بدر، اجمعنا بهم في جيرة خير الورى. صلى الله وسلم وبارك عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة